بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن النبوة والمعرفة، وقد كان آخر ما وصلنا إليه الحديث عن التفاضل بين الأنبياء عليهم السلام، وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول ما ورد في تفضيل إبراهيم عليه السلام والفضل العظيم الذي أخبر القرآن الكريم عنه، حيث قال يعني في التفاضل بين الأنبياء، يقول: التفضيل هذا يعود إلى اعتبارات كثيرة، منها حجم المسؤوليات وطبيعة الأدوار التي كانوا ينهضون بها ويكلفون بها ويتحركون على أساسها. يقول: فنبي الله إبراهيم عليه السلام في الحقبة البشرية الأخيرة من زمن معين كان أبا الأنبياء عليهم السلام، وفي ذريته جعل الله النبوة والكتاب وآتاهم الملك والحكمة. نبي الله إبراهيم بلغ من شأنه العظيم في علاقته مع الله بالله سبحانه وتعالى ومنزلته عند الله أن قال عنه الله سبحانه وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذا يدل على شأن عظيم، على منزلة عالية في علاقته بالله سبحانه وتعالى، لأن التفاضل أيضا يكون بحسب القرب. فلذلك الله تعالى ذكره هذا عن إبراهيم عليه السلام دليل على قربه ومحبته وخلته لله سبحانه وتعالى. وطبعا كما نعرف هذه قضايا مقررة أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أفضل الأنبياء جميعا، هو سيد ولد آدم جميعا. لماذا؟ للمسؤوليات الكبيرة المتاحة له، وحتى الخلة، يعني هذا عندما قال اتخذ الله إبراهيم خليلا، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله كان حبيبا لله خليل لله إلى آخره. لأن هذا اتخذ الله إبراهيم خليلا لا تعني الحصر، وإنما تعني أن الله تعالى أكرم إبراهيم عليه السلام بهذا الإكرام الإلهي. فهذا يدل على شأن عظيم وعلى منزلة عالية في علاقته بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر السيد عبد الملك ما ورد في القرآن الكريم من سيرته، طبعا في مواضع مختلفة والتي يمكن الاستفادة منها في النواحي الكثيرة. فقال: وقد قدم لنا الله سبحانه وتعالى من حياة إبراهيم عليه السلام كثيرا مما يساعدنا على الاستفادة وعلى معرفة عظمة هذا النبي فيما كان عليه من إخلاص لله وتوحيد لله وتفان في طاعته لله سبحانه وتعالى. طبعا هذا النموذج نستفيد منه الكثير من الدروس والعبر وصقل شخصياتنا بحيث تتناسب مع هذه الشخصية العظيمة المقدرة المحترمة التي حتى تكون تتحقق لنا ما وصفها الله سبحانه وتعالى في قوله: وإذا النفوس زوجت، يعني المشاكلة، يعني الشخص يحاول من خلال قراءة الأنبياء عليهم السلام أن يشاكل نفسه بهم، أن يشكل نفسه بحيث تتوفر فيها نفس تلك الصفات حتى يحشر معه. يعني هذا المراد بالحشر، لما يقول شخص يسأل الله تعالى أن يحشره مع الصالحين أو يكون رفقة الصالحين، هذا أيضا هذا ليس مجرد دعاء، بل هو يقتضي توفير المشاكلة. كما روي عن بعض الصحابة سأل رسول الله فقال: أسألك أن أكون رفيقا لك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني لابد أن تتوفر فيك الصفات التي تؤهلك لأن تكون كذلك، يعني لابد أن تكون طاهرا مقربا من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر نماذج من النماذج على تلك القصص، قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهم السلام. طبعا هذه قصة مهمة جدا وعظيمة جدا، وتوضح مفهوم الإسلام، وخاصة لأولئك الذين يتصورون الإسلام فقط مجرد معارف معان ذهنية دون أن يكون لها تأثير في الواقع. فقال: من أبرز ما قصه الله علينا قصته مع إبراهيم، قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل عليهم السلام، حينما كان مستعدا لأن يذبحه نبي الله إبراهيم عليه السلام الذي هاجر بعد زمن طويل أمضاه بين قومه، فهاجر من بينهم بعد إذن الله له بذلك. يعني طبعا هو كان سن وتعب وإرهاق كبير، فهاجر بعد أن الله تعالى أذن له، حتى من وراء من جراء تلك المتاعب الكثيرة، وبعد أن أدى ما عليه. طبعا هو لم يهاجر ويترك ما وجب عليه، بل بعد أن أدى ما عليه. فقال الله تعالى، قال في شأنه: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هاجر إلى الشام، هاجر إلى فلسطين، ودعا الله سبحانه وتعالى: ربي هب لي من الصالحين. الله تعالى قال: فبشرناه بغلام حليم. يعني الله تعالى بشره بهذا الغلام إسماعيل عليه السلام، وصفه بالحليم في الآيات أخرى، وصف إسحاق بالعليم. وطبعا هنا وصف الحليم لكونه كان واسع الصدر، وبمجرد أن عرض عليه أبوه ما رآه في رؤاه تقبل الإبن ذلك بسهولة. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يعني مباشرة يعني الأب أخبر ابنه وهو يدرك، يعني أخبره وهو يدرك تماما أن ابنه لن يعارض، ويعرف ابنه جيدا، ويعرف ابنه إيمان ابنه بالله وتسليمه لله. فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. يعني هذا أمر إلهي، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وطبعا عندما قال إن شاء الله هنا لم يقصد كما يقال التعليق، وإنما قصد الأدب مع الله، ويعلم أنه سيكون صابرا، ولكن قال هذا الأمر أدبا مع الله، التحقيق على التعليق. إن شاء الله يعني تحقيقا وحقا، وليس يعني ربما لا تجدني من الصابرين. قال ذلك نبي الله إبراهيم عليه السلام بعد هجرته. يقول سيد عبد الملك: نبي الله إبراهيم عليه السلام بعد هجرته إلى فلسطين واستقراره هناك، رزقه الله، كان قد بلغ الكبر في السن، فرزقه الله بابنه إسماعيل عليه السلام، وفيما بعد رزقه الله بابنه إسحاق عليه السلام أيضا. قال عنه كذلك: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وهو قال في دعائه عليه السلام نبي الله إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. ثم ذكر محل اختبار الذبح وكيفيته وما يرتبط به من الاعتبار، فقال نبي الله إبراهيم عليه السلام بأمر من الله وتوجيه من الله سبحانه وتعالى: أسكن من ذريته إسماعيل، أسكنه في مكة عند بيته المحرم. وعندما نشأ إسماعيل عليه السلام، عندما بلغ مرحلة السعي هناك في مكة، جاء الاختبار الإلهي في قصة الذبح هناك في مكة أيضا بعد تجاوز هذا الامتحان الإلهي بنجاح. يعني هذا من إكرام الله تعالى لإسماعيل عليه السلام، عندما نجح في ذلك الاختبار الله تعالى أكرم إسماعيل وإبراهيم كلاهما عليهم السلام في ببناء البيت. يعني قبل أن يبني البيت الله تعالى كلفه بهذا الاختبار. يعني تلك طبعا بناء البيت هدية عظمى كبرى، تكريم إلهي عظيم، فلذلك يعني كان من نتائج نجاح ذلك الاختبار. مثل ما حصل ليوسف عليه السلام عندما نجح في اختبار السجن، ونجح في اختبار الفتنة والإغراء الذي حصل له، ونجح في كل اختبارات الله تعالى مكنه في الأرض، فكل هذه يسير بعضها خلف بعض. يعني لو أن مثلا يوسف عليه السلام عندما لم يتعامل تعاملا أو معاملة جيدة مع ذلك الذي فسر له الرؤية مع صاحبيه في السجن، ولم يفسر لهم الرؤية، ولم يدعوهما إلى الله سبحانه وتعالى، لما تذكر ذلك الساقي في الوقت المناسب، تذكر رؤيا أو تذكر يوسف عليه السلام، وبالتالي الأمور تسير يؤدي بعضها إلى بعض. أحيانا الشخص يقف موقفا طيبا مع شخص معين ثم ينسى ذلك الموقف، ولكن بعد فترة يكون ذلك الذي أصابه أو وفر له ذلك الموقف يكون سببا في خير يحصل له. لهذا الأمر يعني حتى هذا الشخص الساقي نسي، ولكن بعد ذلك بعد فترة تذكر، وكان ذلك تذكر فتحا إلهيا ليس ليوسف عليه السلام فقط، بل لجميع مصر ولجميع، وهكذا بالنسبة لكل شيء. يعني لهذا المؤمن يعمل الخير، يعمل ما كلف به، لكن كيف تكون النتيجة ومتى تكون النتيجة هذه مسألة أخرى. يقول السيد عبد الملك: جاء الاختبار الإلهي في قصة الذبح هناك في مكة أيضا بعد تجاوز هذا الامتحان الإلهي بنجاح. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم تحدث عن الدور الذي أنيط أو علق بإبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، بعد ذلك الاختبار الإلهي، فقال بعد الفداء الإلهي نشأ إسماعيل عليه السلام نشأة متميزة وصالحة ونبيا من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وشارك مع والده إبراهيم في بناء بيت الله الحرام الكعبة وفي إعادة إعمارها بعد أن أخبر الله نبيه إبراهيم وبوأ له مكان البيت وحدده له، وقام بهذا العمل مع ابنه إسماعيل عليهما السلام، وقرر بأمر من الله إسكان هذا الفرع من ذريته هناك، يعني فرع إسماعيل عليه السلام، ليبقى مستقرا هناك أمام البيت الحرام أمام الكعبة المشرفة. وقال إبراهيم عليه السلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم ذكر علاقة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام برسول الله صلى الله عليه وآله، وقال نبي الله إبراهيم عليه السلام أسكن هذا الفرع من ذريته هناك ليكون معنيا بالبيت الحرام وبالعناية بالبيت الحرام بطبيعة الدور الذي أراده الله سبحانه وتعالى لهذه الذرية ولهذا البيت الحرام. وإضافة إلى ذلك كان هذا الفرع من نسله مذخورا من الله هناك لمرحلة مهمة يكمل الله بها تاريخ البشرية ويختم الله بها النبوة والكتاب. طبعا إبراهيم عليه السلام كما يذكر القرآن الكريم له فرعان أو ابنان، فكل منهما كان له دور، فإسماعيل عليه السلام كان في مكة المكرمة وادخر هذا الفرع، لم يكلف ربما بتكاليف خاصة أو بأنبياء خاصين إلى أن جاء رسول الله صلى الله عليه وآله. وقبله يعني بينما الفرع الآخر فرع إسحاق عليه السلام، فكانت فيه النبوة لفترة محددة واختبر بتلك الفترة. وعندما فشل الاختبار فرع يعقوب عليه السلام، عندما بنو إسرائيل فشلوا، فأعيد الأمر للفرع الثاني وهو فرع إسماعيل عليه السلام. يقول السيد عبد الملك بقي فرعه الآخر معه هناك في الشام الذي هو إسحاق وذرية إسحاق، ذلك الفرع الذي بقي معه ما بعد إبراهيم عليه السلام وبعد إسحاق يعقوب عليه السلام، واستمرت النبوة والكتاب في ذرية يعقوب. ثم تحدث عن الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى إلى بني إسرائيل، فقال يعقوب عليه السلام استمر الأنبياء من نسله في أجيال طويلة واستمرت حركة هذا الدين في بني إسرائيل. وطبعا كان في بني إسرائيل الغالب فيهم والانحراف وما وصفه الله تعالى من صفاته، ولكن أيضا كان فيهم صالحين، كان فيهم أنبياء وكان فيهم صالحين، ولذلك أتيحت لهم تلك الفرصة الطويلة. ثم تحدث يعني بعد أن بنو إسرائيل يعني فشلوا تماما، فطبعا الله تعالى أتاح المسيرة لغيره، ولذلك تحدث السيد عبد الملك عن فشل بني إسرائيل في أداء الدور الذي كلفوا به في حركة الهداية، فقال ولكن خلال هذه المسيرة الطويلة في واقع بني إسرائيل تعاظمت الانحرافات داخل هؤلاء ووصلت لدرجة أنهم فشلوا أن يكونوا حملة لهذا الدين على النحو الذي ينشرونه بين أوساط بقية البشر. طبعا الهدف كان في البداية بني إسرائيل كنموذج، ثم ينتشر ذلك النموذج لذلك للبشر جميعا، كان المراد أن بني إسرائيل أن يكونوا نموذجا مثاليا عندما يطلع عليه سائر البشر كلهم يؤمنون ويسلمون، لكن بني إسرائيل فهموا الأمر على عكس ذلك، فهموا وكأن الله تعالى خصهم وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم ليسوا نموذجا، دخلتهم الأماني ودخل إليهم الغرور، ولم يفهموا أن المراد ليس كما أرادوا، الله تعالى لم يخصصهم بذلك الفضل أو بأولئك الأنبياء حتى يغتروا، وإنما ليكونوا نموذجا مثاليا من خلاله ينتشر الهدى لغيرهم. ثم ذكر نماذج من الانحرافات التي وقعوا فيها، فقال لأنهم أولا انغلقوا على أنفسهم انغلاقا تاما. طبعا هذه الأمور مهمة جدا حتى نتعرف على كيفية التعامل مع أو كيف لا نقع فيما وقع في بنو إسرائيل، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله حذر من ذلك، يقول لأنهم أولا انغلقوا على أنفسهم انغلاقا تاما، وتحولت الحالة بالنسبة لهم من النظر إلى الدين الإلهي كمسؤولية عليهم الالتزام به وعليهم التقيد به وعليهم التخلق بأخلاقه وحمله، تحولت إلى حالة شخصية وليس دينا إلهيا. وسنواصل الحديث عن هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.